إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم الفل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير. أهلا وسهلا بكل متابعي صباح الجمعة، بنرحب بيكم وأنا برحب بفريق العمل مرة تانية. يا رب نقدر نسعد حضرات المستمعين، ونفكركم بحوارنا، حوارنا عن الطلة الأولى والكاريزما والقلب اللي للقلب رسول، وعن سر القبول. كلمونا لتسعة لعشرة صباحا كمان على صفحتنا 107.4 FM، وعلى تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84. وشك حلو عليا لو شفته الصبحية، وشك حلو عليا لو شفته الصبحية، بيمر اليوم بيا كل ساعته هنية، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. يا رب نكون وشوشنا أو وجهنا حلوة على حضراتكم. فريق العمل أماني هلال، مهندسة الصوت داليا محمود، مخرجة اللقاء، وأنا معهم إيمان عبد الحليم. ونقولها من تاني مع جمال فتحي اللي بيقول على صفحات الجمهورية: بطل بقى تلوم الحظ وتقول أنا بختي مايل، ده أنت يا راجل تقدر تهد الدنيا وتعمل عمايل، لو بس تخلص بحق وحقيقي، لو بس تخلص بحق وحقيقي لأحلامك، صدقني يا صاحبي هتقدر تسوي الهوايل. ونقولها من تاني: قوم يا حبيبي صح النوم، شوف الحياة كلها أحلام، العمر كله فيه كم يوم عشان وصحى. اصحى يا صديقنا، واصحي يا صديقتنا، وشاركونا حوارنا. واجمل صباح من احمد ابراهيم النمر وابو عمار خالد عمار، بيصبحوا علينا وعلى فريق العمل، واحنا بنصبح على كل اللي بيسمعونا الان على موجة البرنامج العام. يلا بينا حبايبنا الصغيرين نسمع لقائكم، بعدها نرجع لكلامنا عن الطلة الاولى وعن الوجه الجميل اللي بتتفائل بيه في صباح او في اي لحظة بتشوفها. وصباحكم خير وسعادة. برامج الأطفال تقدم الشندويلي. موسيقى إسراء ماجد. صاحبتنا سمية سألتنا بصفة ودية كلمة مش عارفة معناها وبسمعها كل شوية، يعني إيه طاقة إيجابية وطاقة سلبية؟ فكرنا شوية قبل ما نجاوب على سمية وحاولنا نعمل مقارنة منطقية. طاقة سلبية يعني نفكر بس في المشكلة، والطاقة الإيجابية يعني نفكر في حل المشكلة. الطاقة السلبية يعني ما تنتهيش أعذارنا، والطاقة الإيجابية يعني ما تنتهيش أفكارنا. الطاقة السلبية يعني ننشغل بعيوب الناس، والطاقة الإيجابية يعني ننشغل بمعالجة عيوبنا. والطاقة السلبية يعني ما نفتكرش للناس غير حاجتهم الوحشة، والطاقة الإيجابية يعني نغفر للناس زلتهم ونفتكر حسناتهم. الطاقة السلبية يعني ما نعتذرش لو نغلط، والإيجابية يعني نحاول ما نغلطش، ولو غلطنا على طول نعتذر. صاحب الطاقة السلبية دايماً زعلان ومكشر، وصاحب الطاقة الإيجابية دايماً متفائل ومبتسم. السلبي بيتوقع المساعدة من الآخرين، والإيجابي دايماً يساعد الآخرين. السلبي شايف مشكلة في كل حل، والإيجابي شايف حل لكل مشكلة. السلبي شايف الحل ممكن لكنه صعب، والإيجابي شايف الحل صعب لكنه ممكن. السلبي شايف في العمل ألم، والإيجابي شايف في العمل أمل. السلبي دايماً يشتكي، والإيجابي دايماً يشكر. السلبي ندمان على الماضي، والإيجابي باصص للمستقبل. أحلى ما فينا إننا نحافظ على طاقتنا الإيجابية اللي هنقدر نحل بيها كل مشكلاتنا اليومية. كلمة يأس تهد العزم وتملى الدنيا ضلال، وده بعزمتي وتأكد نصري تصفى للأيام. كلمة يأس تهد العزم وتملى الدنيا ضلال، وده بعزمتي وتأكد نصري تصفى للأيام. واللي أرضي نهار وكفاه يفضل طول الليل مرتاح، واللي أرضي نهار وكفاه يفضل طول الليل مرتاح. لكن اللي يقول يا خسارة يبقى سمكة في سنارة، واللي يجي فينا بلا بلا بليلة عمره ما يعرف كلمة يأس وكلمة يا خسارة. مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد و عبد الرحمن كمال، عمر محمد، رنا وائل، سماء وائل. أحلى ما فينا. كوثر محمود. لسه معاكم في صباح الجمعة واللقاء العشرة. احنا بنتكلم عن سر القبول بين البشر. ممكن يكون من اول لحظة وممكن ما يتمش ابدا. قاسم عبد الكريم على صفحتنا من المنصورة بيقول الطلة الأولى بتصيب فيها سهام الحب القلب والإنسان بلا إرادة يجده منجذبا للطرف الآخر ويرتاح إليه، ونجد هناك تآلف وانسجام لا إرادي بين القلبين والروحين. مش بس مجرد هي لحظات حب، ممكن صداقة، ممكن مودة، ممكن بترتاح للشخصية دي في جار، في صديق، في زميل، في يعني أحد من الأسرة بترتاح له لله لله كده من غير أي سبب. شفت الدنيا بلون الورد ولقيتني بحبك مشغولة وانا قبلك ما عشقتش حد. انا من النظرة الاولى شفت الدنيا بلون الورد ولقيتني بحبك مشغولة وانا قبلك ما عشقتش حد. ايه غيرني وغير شكلي كن فعليا، ايه غير حبك يقدر يملى الدنيا عليا، احمد رسلان بعد صباح الخير للفريق، شكرا ليك. الطلة الاولى والكاريزما اي تأثير في الاخرين، هي القيادة والقبول بيكون من عند ربنا وبيرجع لنقاء القلب وحسن السريرة للانسان. والقبول لا يمكن ان يباع او يشترى، ويقال فلان له طلة يعني مؤثر بفهم وخبرة ومعلومة. وفي نهاية الجملة الشهيرة الارواح جنود مجندة. شكرا ليك يا صديقنا، وتحية لمصر شعب وجيش ورئيس زي ما انت بتنهي الرسالة. اهلا بيك. مين معنا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هشام محسوب من الإبادة الصغرى مركز ذكرنا الزهلية يا فندم. صدقنا الدائم، أهلا بك يا فندم. كل سنة حضراتكم بخير ورب تكونوا جميعا بكامل الصحة والعافية يا رب. شكرا لك يا فندم، تفضل. طبعا الأرواح جنود مجندة، منها ائتلف ومنها اختلف. وبعدين فعلا ممكن من أول دقيقة الإنسان ممكن يشوف أي حد كأنه عارفه بقاله 100 سنة، بيبقى فيه كاريزما كده وبيبقى يعني من القلب. ومن القلب للقلب رسول. وكل سنة وحضراتكم بخير، ودعواتكم لأبنائنا أبناء طلبة وطالبات الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح، وكل سنة وانتم طيبين. أمين يا رب العالمين. قلوبنا مع كل أبنائنا ومع أولياء الأمور. شكرا. من القلب للقلب رسول، والحب له شرح يطول. من القلب للقلب رسول، والحب له شرح يطول. عرفت من غير ما تقول من غير ما تقول. وحبي صرت في عينينا مهما نخبي بن علينا حبك وحبي صرت في عينينا والحب له قلب دليل عرفت من غير ما تقول من القلب للقلب رسول من غير ما تقول. أمان هلال كمان بتضيف الكيمياء ما بين البشر وقلوب البشر. فعلا في كيمياء دايما بين أي اتنين، كيمياء بتقرب بينهم وبتوحد بين مشاعرهم. شكرا لك يا أماني، فكرتينا يعني بالجزئية دي. وسيدة محمد كمان بتقول يا صباح السعادة، القبول حاجة من عند ربنا يعطيها لمن يشاء، ربنا يجعلنا دايما مقبولين يا رب. بحبك وححبك وظهر حبي فتح في قلبي وظهر حبي فتح في قلبي ولا خافش من أي عذور عرفت من غير ما تقول من القلب للقلب رسول من غير ما تقول. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. صباح النور، مين معانا؟ معك الحاجة هانا منصور وقاني أستاذ زيمان. أهلا بك يا حاجة هانا، صباحك فل عليك وعلى أستاذ بلا. صباحك سعادة، صباحك سعادة، تفضل. فعلا هي أنا سمعت في ذات القرآن الكريم دكتور يعرف الفقه بيقول إن أرواح طلاق، يعني ممكن تشوفوا إنسان ما تعرفوش خالص أول مرة تشوفيه كأنك عارفاه من زمان، وفعلا حصلت معي الإحساس دي يعني كثير. بيبقى إحساس صادق ما بيكذبش بعد كده؟ اه بحق احساس صادق فعلا يعني. فعلا زي فعلا جاي في الدين يعني، وفعلا حقيقية الأرواح تتلاقى. حتى يقول لك لو في حد يعني في بلد بعيدة يعني ممكن تعرفيه كأنك تعرفيه من مدة كبيرة. شكرا لك يا حاجة هانم على وجودك معانا. محمود سالم بيقول صباح الخير يا بلدي وأهل بلدي في كل مكان، صباح الورد من بورسعيد وبور فؤاد لغاية أسوان. صباحك خير أخ محمود، بس فين مشاركتك عن الطلة الأولى والكاريزما؟ تلو تساب لدنا يجي لتعاب أعصاب، تلو تساب للا ليلتين أنا عايش في عذاب. طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل يا عين، لا كده جنان لا ده مش أعجاب. عبدالله حبيب الله، بعد صباح الخير وأجمل إداعة هي تطلع في وش ابني بالدنيا كلها، وده أجمل وأحلى شيء في دنيتي. صباحكم فل. هي أم عبدالله، ربنا يخلي لك عبدالله ويبارك لك فيه وتشفي أحسن ما تتمني يا رب. سمسومة بتقول بعد صباح الخير على أحلى ناس، الطلة الأولى بتفرح وتشرح القلب، وساعات الطلة الأولى بتجيب غم بعيد عنك يا رب كل غم، ربنا يشرح قلبك دائما. سهير عزت بعد صباح الخير، بصبح بورد الجناين اللي فتح أحلى صباح لأسرة الفترة الصباحية. بشكرك يا صديقتنا سهير من جزيرة الورد بالمنصورة، ليكي أجمل صحبة ورد، وليكي والأهالي المنصورة. طول عمر استلطافك كان أملي أعرفك، طول عمر استلطافك كان أملي أعرفك، ولما قابلتني فعنيك دولتني، ولما قابلتني فعنيك دولتني، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، بنفسي أعرفك من من معذور أعذر معذور أعذرني، بس طلطافك طول عمري طول عمر استلطافك كان أملي أعرفك، طول عمر استلطافك كان أملي أعرفك. سيد حسن بيقول أنا اتصلت وصوتي ما كانش واضح بالتليفون، معلش إن شاء الله المرة الجاية تبقى واضح. بيقول في مصنفين بيبقى يعني بيكتب جنبهم توب فان، توب فان عاوز يعرف الميزة دي إيه. الميزة يعني هي مش ميزة، هو التوب فان دايما هو بيبعت بصفة مستمرة وبيكون دايما ليه مشاركات. كل المستمعين توب فان عندنا، أهلا بيكم. أنا لما شفت صورتك لقيتها منورة، والكل جابوا لي سيرتك بالخير متعطرة. أنا لما شفت صورتك لقيتها منورة، والكل جابوا لي سيرتك بالخير متعطرة. خلونا اشتاق قبلك وصلني حنيني قبلك، خلونا اشتاق قبلك وصلني حنيني قبلك، ولما قابلتني فعنيك دوبتني، ولما قابلتني فعنيك دوبتني، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، بنفسي أعرفك من من معذور أعذر معذور أعذرني، بس طلطافك طول عمري طول عمر استلطافك كان أملي أعرفك، طول عمر استلطافك كان أملي أعرفك. أصدقائنا على صفحتنا 107.4 FM، علاء السيد من القلب للقلب رسول في بعض الحالات والطلة الأولى أحيانا، وتحياتي لفريق العمل، فريق العمل بيحييك وبيحيي كل المتابعين معنا. منى علواني بتقول إيه بقى حضراتكم، بس شوفوا بتقول إيه. أنا بحب إذاعة البرنامج العام قوي، كم مرة؟ 1 2 3 حوالي 10 مرات يعني، وإحنا كمان بنقولك بنحبك قوي مئات المرات. بتقول من أول ما سمعت الراديو، مش ده حب من أول سمع، عشان إحنا بنسمع مش بنشوف حد، روحكم الحلوة بنحس بيها من الصوت. الله عليكي يا منى، شكرا ليكي، يا رب دايما نكون كده عند كل المستمعين. عايش تسمع إذاعة، اسمع مع كل قصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة الطلة الأولى والكاريزما والقلب للقلب رسول. أسماء الطيب أحلى صباح، صباح الخير. إن لم نصطبح بكم لم يأتي الصباح، ربنا يرزقنا القبول. الله على كلامك. ابتسام منصور أحلى صباح وأحلى ناس، هم اللي بيعملوا البهجة في البرنامج العام، وفعلا من القلب للقلب بحبكم، إحنا بنحبك أكتر يا ابتسام. محمد أبو الخير، القلوب الطيبة بتعكس الطيبة في وجوه أصحابها، فيحدث القبول لدى الآخرين، ربنا يجعلنا من المقبولين، قولوا يا رب. صالح الفاضل، المقابلة أو الطلة أو الرؤية أو المحادثة الأولى من أول وهلة، إن أعطت انطباع حسن وجيد رسخت في الوجدان، رسخت في الوجدان والعقل، وعليه تستمر وتنمو وتكبر وتثمر. كمان من الكلمات الجميلة اللي عندنا وبرحب بيها غادة إسماعيل، بما إن الانطباع الأول بيدوم فلو كان مقرون بابتسامة جميلة مريحة فمؤكد إنه لن ينسى. صباحك سكر. محمود الخضري، الخبول والألفة بين القلوب نعمة من الله، والطلة الأولى يوم الجمعة من خلال فريق العمل أصبح مصدر سعادة. شكرا ليك يا صديقنا، يا رب فريق العمل يقدر دايما يسعد حضرتكم. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. نور زكي مدام إيمان، أهلا بيك، مين معانا؟ نورة شطرة، أنت مهندسة الصوت ولا هذا البرنامج العام يا أخت إيمان؟ أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك، تفضل. ناصر عبد الرادي، محمد ندى حمادي، قرية الشاورية، مركز محافظة جني. تحياتنا لأهالي جنة، أهلا بيك. خليك، أنا عم أبقى سعيد والله بالبرنامج العام يا أخت إيمان، وعم أدير على صدق إذاعتنا إذاعة البرنامج العام المحبوبة دي اللي جميع الناس تحبي. إحنا أسعد بوجودك معنا يا فندم، تفضل. الله يخليك. النبي تحيات للقوات المسلحة والرئيس برضو عبد الفتاح السيسي، ويا ريت يا أخت إيمان والله ينظر للناس الغلابة شوية برضو الرئيس بتاعنا. يعني الناس الجمال دول محور اهتمام القيادة السياسية. شكرا ليك يا صديقنا ناصر، وتحياتنا لكل أهالي جنة، أهلا بيك. حبيبي أنا المتيم، يا روحي أنا الأسير، بهواك والله أعلم بإحساسي كبير. حبيبي أنا المتيم، يا روحي أنا الأسير، بهواك والله أعلم بإحساسي الكبير. يا ما عشت رسمت أحلى صورة أول مقابلة، يا ما عشت رسمت أحلى صورة أول مقابلة، ولما قابلتني فعليك لو الدنيا، ولما قابلتني معنيت لو الدنيا، نسيت من فرحتي من شوقي ولفتي، نسيت من فرحتي من شوقي ولفتي، بنفسي عرفت من من معذور أعذر، معذور أعذرني واستلطفك طول عمري. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة، صباح الخير. خير وسعادة، والجرايد قدامنا ومواقع الانترنت قدامنا، حنقولها لحضراتكم، خليكم معنا. ونبتدي مع حضراتكم بالمانشيتات. الأهرام لارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتكنولوجي للجامعات، والرئيس بيقول استعداد للعام الدراسي الجديد واندماج المتغيرات الحديثة بالمنظومة التعليمية. الأخبار بتقول الرئيس تحديث منظومة التعليم العالي لتواكب متطلبات العصر، والرئيس يؤكد دور الدستورية العليا في الحفاظ على الدستور والقانون والمالية، توفير المخصصات للتأمين الصحي والعلاج بالخارج للحالات الصعبة فقط. الجمهورية بتقول الأغلبية الأغلبية البرلمانية، ده عنوان الوفد، الأغلبية البرلمانية تتقدم بمشروع قانون لمجلس الشيوخ، انتخاب 80 نائبا بالقائمة و80 بالفرد وتعيين 80 بقرار رئيس الجمهورية. نرجع للجمهورية، السيسي في اجتماع مع مدبولي وزير التعليم العالي، استعداد متكامل العام الجامعي الجديد، تصحيح الثانوية انتهى والنتيجة أكبر من 74% والأوائل خلال ساعات. الدستور قطار مجلس الشيوخ ينطلق رسميا. ويلا على عناويننا. مجلس النواب يقر نهائيا 7 مشروعات قوانين، منها تنمية الصعيد، المنظمات النقابية، ضريبة الدمغة، وإقامة الأجانب. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الرئيس يطالب ببذل الجهود الدولية لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان. واحتفالا باليوم الأفريقي لمكافحة الفساد، إطلاق حملة توعوية بالقارة وتدريب 86 من الكوادر الأفريقية بالأكاديمية الوطنية. والبرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر وإجراءات رقابية لمواجهة الجريمة الإلكترونية وتجارة البشر. الرقابة الإدارية، مصر قدمت كل السبل للتعاون مع أفريقيا في مكافحة الفساد. المنتدى الأول بشارم، الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط للقضاء على الظاهرة، وشعارنا هذا العام نحو موقف مشترك. تطوير مهارات المراجعة المالية وإجراءات للوقاية من الانحراف، وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب التحريات وجمع المعلومات والرقابة الداخلية. توسيع قاعدة الاستفادة بالشباب ومساعدات في تسويق المنتجات. الأزهر يحذر من خطورة الثأر. مشاركة 51 وفد من 33 دولة، والهجرة تطلق اليوم المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج. القومي للمرأة يزور نزيلات سجن القناطر. 50 مليون جنيه استثمارات لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، ومد فترة الفحص لاندماج شركتي نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية. فحص 65,000 حالة خلال مبادرة دعم صحة المرأة، والنقل تخفيض الرسوم الملاحية 45% وتبسيط الإجراءات بالموانئ. الحكومة تكشف الحقائق، لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات والسجائر. بيانات ثبات حصة المخابز ثبات حصة الخبز المدعم ونتائج الثانوية دون تسريب. ₹6 مليارات لتمويل مشروعك بالمحافظات. طرح مشروعات لوجستية على المستثمرين في 17 محافظة. وزير التعليم العالي افتتح أكبر معرض تعليمي بأرض المعارض بمدينة نصر، والجامعات الحكومية والخاصة يتسابق في كل منها يتسابق في عرض البرامج المميزة بالمعرض. ورشة عمل لتأهيل ترع ومصارف نجع حمادي. علامات ومزايا وظيفية ل 170,000 عامل بالكهرباء. تقارير الأداء 45% حفاظا في يعني حفاظا على الأعطال، وشبكات جديدة لجنوب الدلتا. الآثار تطرح كراسة شروط تشغيل المتحف الكبير أغسطس القادم. غلق باب الترشح للمهن الموسيقية، شاكر وكامل يتنافسان على اللقب. توفير التمويل لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وإجراءات رقابية مرة تانية لمواجهة الجريمة الإلكترونية وتجارة البشر. الفريق محمد فريد، القوات المسلحة تنتقي رجالها من جميع أبناء الوطن بحيادية. الرئيس يشهد أداء المستشار سيد مراي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، والرئيس بيقول دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة بالتعليم والصحة والبنية التحتية. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الرئيس يطالب ببذل الجهود الدولية لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان. استثمارات صينية في مجال تطوير صناعة الدواء. مصر لطهران عضوا برئاسة الإياتا لأول مرة ولمدة 3 سنوات. والاستعلامات تطالب المواطنين بالمشاركة في محاربة ومكافحة الفساد. الموافقة على بروتوكول تعاون بين مصر ورومانيا. والعصار وسفير إسبانيا يبحثان تصنيع الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه. والانتهاء من إعداد مستندات الطرح لخدمات المتحف الكبير. إطلاق مبادرة تنمية زيادة الأعمال ريادة الأعمال النسائية، وفي مؤتمر في مؤتمر المصارف العربية بالشرم، مصر من أولى الدول في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. نكمل العناوين بعد أن نتعرف على حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. أهلا بك معنا وصباحك خير. أهلا بك أستاذة إيمان، وصباح الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين. صباح الفل، طمنينا بقى على حالة الجو النهاردة. بيقولوا درجة الحرارة 40، صح ولا غلط؟ لا صح فعلا، هو في فعلا ارتفاع في الحرارة بدأ منذ أمس. كانت درجة الحرارة 39 درجة على القاهرة، المتوقع لها اليوم من يتصل ل 40 درجة. فالطقس يكون شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية أثناء النهار، ولطيف على كافة الأنحاء أثناء الليل. طبعا أثناء ارتفاع هذه درجات الحرارة لازم أن احنا نبتعد تماما عن أشعة الشمس في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر. أيضا الرطوبة ما زالت مرتفعة، وفي شبورة مائية موجودة الآن بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وخصوصا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية، فننصح بالقيادة بهدوء. نسبة الرطوبة أيضا هتزود إحساسنا بدرجات الحرارة، فإحنا لازم نكون متواجدين في أماكن جيدة التهوية، نبتعد عن أماكن المغلقة، لأن نسبة الرطوبة بتأدي إلى أي عدم القدرة على التنفس بصورة سليمة وبعض الاختناقات في بعض الأماكن، فلازم نتجنب الأماكن سيئة التهوية. ما فيش أي مشاكل في حالة الطقس، فيما عدا ذلك الرياح معتدلة تماما على معظم الأنحاء، ما فيش أي مشاكل في حالة الطقس. إيه طب إحنا لو حبينا نعرف نسبة الرطوبة هي كام دلوقتي؟ نسبة الرطوبة بتكون العظمى أثناء الليل والصباح الباكر، فهي دلوقتي بتوصل ل70% على القاهرة. أثناء النهار بتنخفض تدريجيا بتوصل حتى 20% على القاهرة. طيب نعرف بقى درجات الحرارة عظمى وصغرى. القاهرة 40 درجة والصغرى 26، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 31، الصغرى 25، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 42، الصغرى 25، جنوب الصعيد بقنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 من 43 ل44 والصغرى 27 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر بشكرك على وجودك معنا وعلى طلتك الجميلة، صباح خير وسعادة. صباح الفل عليك وشكرا. شكرا. أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، يا أغلى حاجة في عمري حبك قدر يروحي. أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، يا أغلى حاجة في عمري حبك قدر يروحي. أنا وإنت حنتواعد ولا يمكن نتباعد، أنا وإنت حنتواعد ولا يمكن نتباعد، ما إنت الحلم الواعد وإنت الدارج روحي. أنا وإنت حنتواعد ولا يمكن نتباعد، ما إنت الحلم الواعد وإنت الدارج روحي. هو أنا روحي فيه وعيوني بتندهلي، وغرامي عليك شاهد، وانا روحي طول عيوني. توأم روحي. ونكمل مع حضرات المستمعين كل متابعي صباح الجمعة العناوين والخدمات ايه؟ تصحيح الثانوية انتهى النتيجة أكبر من 74% وأعلان من أسماء الأوائل خلال 24 ساعة. وثلاثين طالب وطالبة أوائل وتفوق قطاعي القاهرة والإسكندرية في العلم والصيف في الشعب الأدبي. عين شمس تطلق موقع إلكتروني لطلاب الثانوية والشهادات. إعلان النتائج عن بالقبول في المدارس المصرية اليابانية. واحد 90.9% النتيجة العشوائية للجيولوجيا و 239 طالب درجة نهائية. قواتل نور حياة تصل 3 محافظات جديدة والمرحلة الأولى تشمل حتى الآن 8 محافظات. المبادرة تهدف للكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات والتدخل الجراحي بالمستشفيات العسكرية بكل محافظة إن لزم. بدء المرحلة الأولى للتنسيق نهاية الأسبوع وزيادة رغبات العام الحالي ل 75 رغبة واختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية غدا. تطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني. المركزي ثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وحجز وحدات العاصمة الإدارية حتى الخميس القادم. الانتهاء من الأعمال المساحية للمشروع القومي للطرق واليوم انطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والنقل تتابع انضباط حركة القطارات بمحطة مصر. إيقاف شهر لتراخيص سيارات السيرفيس المخالفة للتعريفات بالجيزة وتشغيل 24 أوتوبيس للقضاء على جشع السائقين بالغربية. تشغيل 3 محطات صرف في القليوبية خلال شهرين وبعد نجاح عملية إعادة توصيل سعد مبتور تكريم فريق من شباب الأطباء بجامعة طنطا. إنشاء 542 مسكن بدوي بحلايب وشلاتين. باستثمارات 300 مليون دولار إنشاء سوق نصف جملة للملابس بالعبور. وضوابط جديدة لدخول البلاستيك المصري للسوق السعودي ورئيس مجلس التعاون بين الأديان بتايلاند في حواره يقول العالم يحتاج لنشر ثقافة السلام لمكافحة التطرف. وعظات الأوقاف في بعثة الحج لأول مرة والداعيات الرد على استفسارات الحجاج بالأيسر في المذاهب الأربعة وخدمتهم منحة ربانية. التصدي للزيادة السكانية واجب وطني والعلماء تنظيم الأسرة يحقق الحياة الكريمة وإعمار الأرض بالنسل المناسب. النسل المناسب صحيا و يعني يأتي بما هو أفضل للمجتمع. وفي حوار مع ديك أليس أشهر صائدي لصوص التراث في العالم بيقول استرداد أثار مصر المنهوبة ليس صعب، مستعد لمساعدة مصر في تدريب كوادرها لحماية أثارها وتعقب المسروقات. إدارة حماية الآثار المصرية تتمتع بكفاءات ولكنها تحتاج لتطوير أساليب مكافحة السرقة واصطياد اللصوص. ديك أليس يصرح كريستس أخطأت في عدم تنبيه زبائنها بوجود نزاع على رأس توت عنخ أمون. احنا لسه معاكم باخبارنا الكتير، بس يلا نسمع الاستراحة الغنائية الجميلة. هتسمعينا ايه يا اماني؟ علمت القلب رسمي حبك ابتدى ليكي وسلمي، علمت القلب رسمي حبك ابتدى ليكي وسلمي، قلبك غنوتي لو تتكلمي وانت اللي في قلبي بتتبسمي، قلبك غنوتي لو تتكلمي وانت اللي في قلبي بتتبسمي، علمت القلب رسمي حبك ابتدى ليكي وسلمي، في القلب رسمي حبك ليكي وسلمي. علمي افراح ازاي تبتدي وتكوني في عيوني ما تترددي، علمي افراح ازاي تبتدي وتكوني في عيوني ما تترددي، وانا جايلك ليه عني بتبعدي وشايلك حبي تعالي احلامي، وانا جايلك ليه عني بتبعدي وشايلك حبي تعالي احلامي. في عنوان مهم لازم نقوله، بكرة أجمل على صفحات الجمهورية صفحة 6، إنسولين محلية فوق المستورد، الأطباء بيقولوا أعلى، المواصفات بأسعار مناسبة، طرح 210 ألف عبوة والتصدير لخمس دول. الصحة، كل الصحة يا رب لكل من يستمع إلينا. نرجع من تاني لمسامات حضراتكم. يوسف عيد بيقول صباح الرضا والورد والفل والياسمين، عاتب عليكم لعدم استقبال صور، يعني أبعت ورد إزاي كأنك بعتها صديقنا يوسف، شكرا ليك ولأزهارك اللي ما بعتهاش. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. بروفايل بعنوان محدش مرتاح، نفسي تغير اسم البروفايل بتاعك ده او بتاعك يا عزيزتي، وان شاء الله ترتاحي. بحبكم قوي، ببعت رسائل على طول ومش بتقروها. الموضوع النهاردة القلب بيعشق من اول نظرة، ويكون الحب من الطرفين، مجرد ما تنظر اليه بتحس بيحس ببعض وتعرف هو عاوز ايه او بيحس بايه. وصباح الفل عليكم، صباح الفل عليكي، ونفسي تغيري الاسم ده. رأيك تسميه أنا مرتاحة، أو اسمك الحقيقي أكيد هيكون أجمل وأحلى عشان نقدر نتواصل معاكي ويبقى من القلب للقلب رسول. أحمد عمر بيقول ما فيش رابط للبث المباشر للإذاعة، وأنا كتبت له على الصفحة في www.masfero.eg، اسمعنا هتلاقي الإرسال جميل جدا عليه. زهراء أبو العنين ورسالة، بشكرك على كلامك الجميل ده يا رب نكون قده. بيقول الشخص نفسه بيكون مؤهل ليه الموضوع ده؟ بمعنى انه بيكون بيحب الناس، ما يحملش اي ضغينة او كره لاي حد، يكون قلب صافي، صفاء القلب بيظهر على الوجه، والابتسامة والصوت الهادئ والاسلوب الحلو في التعامل بيخلق روح للمحب. هم دول مصنع التآلف بين الناس. والدليل على كلامي، طب انا بشكرك على كلامك، والله انا بقرا الرساله لاول مره، بس يا رب احنا نكون عند حسن ظنك يا زهرة. وفريق العمل بيشكرك جدا على كلامك الجميل ده. طب ايه رايك احنا بنهديكي وبنهدي كل المستمعين 5 دقائق للقلب، وان شاء الله توصل لقلوبكم. هنا القاهره خمسه لقلبك. الاول الاشاره المشعلنه قدامك اصفر واحمر واخضر، دي ما وقفتش قدامها ليه؟ ما بتشوفش؟ لا بنشوف، لكن دي وخيات ديني ما شفته. ما تشوفهاش ازاي؟ دول يا حصره بقى وثلاث سلوان بس. ثلاثه بس؟ اه يخربت اللي عمرهم كده على يا ابني. يا ابني كانوا 7 وصاره. الثلث المرار كانت 7 نور ب7 لون. زمان قوي ايام الشلن الكواتش. مش مهم عندي السلن الكويتش دي، نخد نارة، نخد نارة في 7 نور دي واحد واحد. خد عندك ايه دور؟ اولا ايه النور الاسود. نور اسود؟ اه تولع النور تبقى طاحن. وعندك احمر سادة واحمر مشجر. ايه ده؟ ايه ده؟ نور احمر مشجر؟ اما لا، وابيض وابيض غامق. كانت هسة جامدة اوي. احنا لسه بس في ناس كده ابدا. هو انتو يا ابني يا خواجة شفتوا حاجة؟ عدنا كام؟ نسيت. حلوة اوي. اضح بحانا بقى. بينسى الزبون. وعندك بصل وسمن ورز وكرومبي وتكمل الاشاره. رز وكرومبي؟ اه دي بقى سمحتي. اجيب لك محشي؟ لا مرسي متعاوز. يا حبيبي احنا نعرف النور الاحمر الساده يعني هو. صح. نخب نعرف الاحمر المتفجر ده. يعني اقف عادل. خيلو هاو. طب واللون دي البصلي؟ البصلي؟ ايه يعني اتصن شوية. وكان على ايامنا فيه ازرق نيلي. نيلي؟ اه على الثلاثة دي عشان اللي راكبين مراكب. مراكب في السارع؟ مالها يا ابني مراكب برية. اخ دي لخبة الدنيا دي. لكن هون اه الواحد يقف قدام الاثارة دي قدها غايته 7 ساعات. الواحد يقف قدام الاثارة 7 ساعات. ان شاء الله تقف سنة محدش يكلمك. نفس كلام دي مجنون. اخي يعني اخ انت صرخت بيا كتير اوي. طب اسمع يا بلام. اه انا راح نقول لك واحد فسر الزريف ونيم. امال حابس دم له من الصبح وانا عارف الدهبح اقول كلمه كده وانا كلمه كده. في يوم انا كنت سايق العربيه بسرعه في ميدان فزوغي. فزغلي؟ ايه. اه تصورت يا بلامه. اه. من شده السرعه انا كنت بنشوف الامارات دي مرة واحدة بس. وبعدين ما خلاص الفصرة خلصت. ودي فصرة يا ابني يا خواجة. ملا سبحان المعز المزاد. طب انا كنت سايق عربيتي ما انت عارفها. لا مش لازم. انما بسرعة شديدة جدا اوي خالص. ايه ده بفهم فهم. في مدام تزغلي اياه ده. متزغلي؟ اه على يالنا كان كده. تصور يا خواجة من شدة السرعة وانا بلف عمال الف حوالين نفسي بلف ايه ايه بس ليه وشرفك ايه شفت نمرة عربيتي اللي انا سايقها من ورا. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. من تاني بنصبح على حضرات المستمعين. تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84-124. وأهلا بكم على صفحتنا 107.4 FM. وهنطلع الأولى والكاريزما بنتكلم والقلب للقلب إزاي يكون رسول. محمود عبد الحميد، هناك أرواح بترتاح ليها من المرة الأولى وكأنك بتعرفها من مئات السنين. حسام حسن، الطلة الأولى بصنف بيها الشخص، فكاريزما الشخص بتظهر طبيعته إن كان جيد أو غير ذلك. صباح الأنوار عليكم، صباح الفل عليك. أم محمد بتصبح علينا وبشكرك جدا على كلامك الجميل، ويا رب تكوني سمعتي الأغنية بتاعت صباح قوم يا حبيبي اصحى، وبتهديها لي وبتهديها الأماني والداليا. طب بنشكرك عليها يا أم محمد. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. مع حضرتك هاني السيد هاشم من مدينة النهضة محافظة القاهرة. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا حضرتك. الوجه الجميل اللي بيدينا التفاؤل طبعا يعني وجه الأستاذ أيمن عبد الحليم في الأول خالص. بشكرك يا فندم. الله يكرمك. وفي الحقيقة عامة احنا كل الناس اللي بنرتبط بيهم في حياتنا عامة بيبقى يعني وجوههم الجميلة بتدينا طبعا نوع من الحب ليهم كده، سواء في دراستنا أو في شغلنا أو في الحياة عامة يعني. نعم. بشكرك لوجودك معانا وصباحك خير. محمود المنشاوي صديقنا الدائم، الكاريزما هبة بيمنحها الله لمن يشاء، حيث يتمتع صاحبها بالقدرة على التأثير على الآخرين، ويتمتع بالتفاؤل والمشاركة الإيجابية وإشاعة جو من البهجة بين أقرانه ومد يد العون في وقت الشدة، ويكون أقرب إلى القلوب. وتحياته لأسرة الفترة. أسرة الفترة بتحييك يا فندم لوجودك معانا بصفة دائمة، أهلا بك معانا. زهرة البنفسج أو ناصر من دمياط بيقول الحب من أول نظرة كان لشريكة حياتي زوجتي، ربنا رزقني بيها والحمد لله، هي أحلى حاجة في حياتي. ربنا يخليها لك شريكة حياة دائمة تسعدك وتسعدها يا رب. يلا بينا نسمع همسة العتاب اللي أبدا ما بتفسدش للود أي مجال، بس بيكون غرضها هو الوصول للكمال، وإن كان الكمال لله وحده. ساعتنا 8:30. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عفاف مريد رياض، المقيمة في حي الأربعين مدينة السويس. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بتقول فيها: المفروض إننا لما بنكبر نرتاح، خلاص لا العمر بقى فيه قد اللي فات عشان نضيعه ببهدلة وتعب، ولا الصحة عادت حمل البهدلة في الأصل. والراحة تيجي للواحد اللي كبر منين؟ أولها إن يكون عنده مصدر معقول للدخل، مصدر يساعده على المعيشة، ولا إنه يمد إيديه. اشتغل في محل أخشاب في 21 شارع محمد فريد البراجيلي حي الأربعين، بشتغل من سنة 1996 وبدفع التأمينات من مرتبي في كل شهر. ما فيش يوم اعترضت ولا قلت مش دفع، لأني عارفة ان هيجي اليوم اللي هحتاج فيه المعاش اللي هقبضه من التأمينات. من حوالي 3 سنين يا حضرات حبيت أسوي معاشي، رحت للبهوات في التأمينات الاجتماعية في السويس وقلت لهم ان انا محتاجة اعمل معاشي. قالوا لي حقك. الحمد لله. وانا لما اقول حقك يبقى حقك. هو احنا هنقول ونعيد ونزيد في ايه يا شوقي؟ حقها ولا مش حقها؟ يا بيه خليك معايا وقول لي اعمل ايه. معاكي يا ستي معاكي، بس بصحصح شوقي شوية. انت هتجيبي لي الاوراق اللي موجوده في الليسته دي. حاضر. احنا نخلص الاوراق انت تصرفي معاش. بسيطه خالص. وقدمت الاوراق اللي قالوا لي عليها وفات شهر واتنين وتلاته واروح اسال يقولوا لي لسه، كمان كم شهر يقولوا لي لسه، سنه واتنين وتلاته، وفي الاخر قالوا لي ورقك ضاع. ضاع؟ اشتكيت وتحول الموظف اللي ضيع الورق وضيع عليا السنين دي كلها من غير مصرف معاش اللي هو من حقي، اتحول للتحقيق، والنتيجة خصم 3 أيام من مرتبه. وانا استفدت ايه بقى؟ مفيش معاش لغاية دلوقتي يا حضرات. تخيلوا، مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اروح لمين، مش عارفة. عشان كده بعت شكوتي وطلبة مساعدتي عشان يصرفوا لي معاش بالتأمينات في السويس. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. عتاب من طلبة كلية التربية الفنية بوحلوان من شكوى تكاليف الأدوات، أدوات التربية الفنية. الشكوى على الهواء. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين من تاني على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 257-293-203-257-84-124 ومشاركات حضراتكم عن الطلة والكاريزما واللي من القلب للقلب رسول وسر القبول. روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله من قبل ده العالم، والله والله والله والله والله. منال الشعراوي، الطلة الأولى انسجام رباني للطرفين عن طريق سماع أصوات أو نظرات عيون وتآلف قلوب، وده بيرجع لرضا ربنا والوالدين. شكرا ليك يا منال، كلمينا دايما. قالوا مين معانا؟ منصورة. صباحكم يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بك. بعد إنك همسة عتاب دي كأنك تتكلم عني بالظبط في نفس المشكلة، بضيعوا الورق والسنسار وكل حاجة زي ما الست دي قالت اللي كانت بتتكلم. طب حضرتك يعني حضرتك راسل همسة عتاب؟ لا يا ريت بلغونا الوزير، احنا بنراسل ومحدش بيسأل عننا، معلش بعد إذنك يعني. طب هو عموما كلامك على الهوى وربنا يحللك مشكلتك يا صديقنا. محمد عثمان، صباح الرضا والقبول والنفس الراضية. القبول نعمة من ربنا بحب بيها البعض من عباده، ويا رب ارزقنا جميعا حسن الطلة والقبول. شكرا ليك صديقنا محمد. وكمان عادل راغب الطحاوي، الطلة الأولى هي طلة متبادلة بتحدث غالبا بين طرفين، وبناء عليها إذا ما تم الاقتناع والقبول فالقلبين يتبادلان رسائل الإعجاب والارتياح بواسطة العيون التي تعطيها البريق، ويحمل الرسائل الحلوة فيما بعد الانطباع الأول عن الشخصية، فإذا حدث ما قد يستجد. شكرا ليك، حاولت ان انا اقول مضمون الرسالة لان احنا بنتكلم عن القبول بصفة عامة ما بين اي اتنين من البشر. محمد طاهر أبو عيطة، بعد صباح الخير. الطلة الأولى بتكون نظرات العيون والكاريزما بتكون عامل مؤثر دائما في القبول عند بعض الأطراف، وتحياتي لفريق العمل من أسيوط القصية، تحياتنا لأهل القصية جميعا. جمعة مورجان، صباح الخير. سعاد محمد بتغني مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ أنا بقول الأذن. قلنا رسالتك، أهلا بك معنا. أحمد الرياش، بنتمنى لكم وبنتمنى للجميع الصحة والعافية. الأرواح جنود، من تعرف منها اختلف ومن تنافر منها اختلف. ليست المحبة بالمال. ولو أنفقت كنوز الدنيا هي سر من أسرار الحياة أوضعها الله في البشر. روح بتحرك الإنسان وعندما يأمرها الله تعود وتترك الأجساد هناك. هناك من طلتهم حلوة سواء عند مشاهدتهم أو سماعهم. ويعني أنا بشكرك على كلامك الجميل وفريق العمل بيهديك كل التحية. ألو مين معنا؟ ألو صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين؟ وائل مكرم. وائل مكرم بشادة ملاوي. أهلا بيك. من فضلك اطفي الراديو. حاضر. ايوه يا فندم. الو صباح الخير. انا اللي عتاب وبعد كده اشارك مع حضرتك ان انتوا مش بتفتحوا الهواء غير يوم الجمعه بس. والله انا مسؤوله بس عن يوم الجمعه بس. في زملاء بيفتحوا الهواء ويعني الموضوع متروك لي المساحه الزمنيه. اتفضل شاركنا الموضوع. بحكي في موضوع الانطباع. فعلا زي ما بتقول الحكمه الانطباع الاول يدوم. دي مش الانطباع الاول يدوم. وفي امور تاني يعني الواحد ممكن يفهم من اول نظره اليوم من اول انطباع. بشكرك على وجودك معانا. دعاء اللبان القبول من اول طلع ارتياح للملامح اللي بينطبع عليها في القلب. فوقتها بنقول القلب اللي للقلب رسول ويحدث القبول. شكرا ليك يا دعاء واهلا بيك معانا. محمود صديق بيصبح علينا واحنا بنصبح عليك كمان. محمود مرغني اجمل تحيه لصباح الجمعه. صباح الفل عليك يا فندم. قلوبنا تهفو لزياره بيت الله الحرام وزياره الرسول صلى الله عليه وسلم. ونود الاستماع الى اغنيه يا رايحين للنبي. ربنا يرزقنا الزياره يا رب. وحاضر هنسمعك الاغنيه في وقت قريب ان شاء الله. الو مين معانا؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. مين يا فندم؟ ليلى طاهر بقيت المصفوط في السودان. أهلا بيك يا صديقتنا الدائمة. أهلا وسهلا. ربنا يخلي حضرتك ويخليكم كلكم يا رب. تسلمي. اتفضل. والله يا أستاذ إيمان سبحان الله كل واحد ربنا حط فيه صفة أنه هو يدخل قلب البشر كلها سبحان الله. سبحان الله. منهم حضراتكم مجرد بس بنسمع صوتكم بنحبكم جدا وبنستنى والله كل واحد وفترته. والله يا أستاذ إيمان والله وإحنا بنستنى مشاركتكم يعني على أحر من الجمر. ربنا يخليك حضرتك يا رب. والله في ناس سبحان الله يعني انت في اي مواصله اي وسيله مواصلات بتلاقي الناس ما شاء الله يعني من اول نظره كده تفتح للبني ادمين. وفي ناس بترتاح لها من كلامها وفي ناس بترتاح لها من من من من ابتسامه جميله كده بتحس ان انت خلاص سبحان الله الدنيا كده حلوت قدامك وبتلاقي كل حاجه ما شاء الله. وخاصه الطفل يا استاذ ايمان لما تكوني قاعدة في عيادة أو في مكان كده وطفل كده بتلاقيه بيضحك لك وبيلعب معاكي بتحس إن الدنيا كلها سبحان الله وردي وفل وياسمين. والله يا أستاذة إيمان والله صح أنت عندك حق. حتى لما بتكوني ماشية في الشارع وتشوفي طفل في عربية بيعمل لك وبيشاور لك بتحسي إن ده ربنا بعت لك رسالة بيقول لك يوم الجميل إن شاء الله. والله يا أستاذة إيمان صح. والله يا أستاذة إيمان وأنا بشكرك وكل الأهل الأسرة كلهم بيصبحوا عليك. والله يا أستاذة إيمان صبحنا على كل الأسرة فرد فرد. وتحياتنا ليكي وكل أهالي أسيوط. إيمان كمال الدين توتا. نقاء القلب وصدق الإنسان في المشاعر بيوصل فعلا من القلب للقلب. وصباح القلوب النقية صباح الخير لقلبك النقية توتا. وأهلا بك معانا. ميرفة الشيخ بتقول بعد صباح الخير وتطلع عبر أثير أجمل إذاعة. كل حاجة حلوة من القلب للقلب رسول. فعلا مش أي حد ممكن تشوفه ترتاح له. ودي حاجة داخلية سبحان الله بتبقى حقيقية. إحساسك بيقول إن في حاسة ستة مع الوقت بتعرف إن إحساسك صح. والسبب القلوب النقية نعمة من الله سبحانه وتعالى والإحساس. وبننتظر طلتكم الحلوة علينا كل جمعة. بشكر ليكي. كلام الجميل يا مارفت بس ما يشكر في نفسه إلا إبليس. قالوا الجمال سمار احتار السمر فيك والبيض قالوا النهار اجمل ما فيها عينيك. قالوا الجمال سمار احتار السمر فيك والبيض قالوا النهار اجمل ما فيها عينيك. حبيتك اخر الامر وهحبك طول العمر. بحبك باستمرار بحبك طول العمر يا اجمل ما في البيض يا احلى ما في السمر. كل براءة وجراءة وخوف بحب بكل معاني الهوى انا قلبي عليك ملهوف. بحب بكل براءة وجراءة وخوف بحب بكل معاني الهوى انا بيصبح علينا واحنا كمان بنقول لك صباح الفل. جمال حسن طحون بيقول هو من كفر حجازي المحلة الكبرى، الطلة الأولى بداية الإعجاب والقبول، وتستمر ذكرى عطرة لا يمحوها التاريخ مهما طال الزمن، وتكون الطلة محل إعجاب من القلب لقلب رسول، ويكون الانسجام الحب الكبير الثابت ويحدث القبول. وما أحلاها الطلة الأولى. صباح الخير، بنهديك التحية لكل أهالي المحلة الكبرى. أحمد بيصبح علينا وعلى فريق العمل، صباح الخير ليك. وأم مؤمن بتقول القبول حاجة من عند ربنا بتدل على خفة دم الشخص والطيبة ونقاء الروح والكاريزما، بتتوج الشخص بجمال الروح. ربنا يرزقنا بجمال الروح والقبول. وشكرا على كلامك الجميل يا أم مؤمن. كمان زهرة أحمد، أحلى صباح على إذاعة الروح للروح، بتحن. أهلا بيكي وأهلا بروحك الجميلة. زهيرة المغربية بتقول بعد صباح الخير، أنتم فعلا بتسعدوا كل مستمعينكم في مصر وخارجها، يا رب دايما نكون نقدر نكون مصدر ولو سعادة قليلة على حضراتكم. إبراهيم شوقي حجر، انطباع الطلة الأولى لها تأثير وواقع لدى الآخرين، ولكن هذا لا يكفي للحكم على القبول أو الرفض، ولكن يجب أن يكون مع هذه الطلة بعض المواقف اللي توحي بالصدق والتقدير والاحترام والاهتمام المتبادل والتعامل الجاد قولا وفعلا مع الجميع. شكرا ليك يا صديقنا الدائم. كمان السيد أبو الشمندي بعد التحية، الطلة الأولى هي كل وجه جميل مبتسم يحمل الأمل لمصرنا الحبيبة، مثل وجه ابني محمود وهو راجع من الجيش الصبح، ربنا يرجعه لك سالم غانم يا رب، وما يحرم مصر منه ولا من أي جندي خير جنود الأرض المصري الجميل. ربي أسألك رضاك والجنة، بروفايل بهذا العنوان وأجمل طلة بتوضح للشخص اللي شايفه في عين الآخرين سواء كان طيبة أو غدر. ربنا يبعدنا يا رب عن كل نظرات الغدر ويرزقنا دايما بالقلوب الطيبة. بعت لي نظرة، بعت له، بعت لي همسة، سمعت له، بعت لي نظرة، بعت له، بعت لي همسة، سمعت له، ومن غرى مشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا، ومن غرى مشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا. بعدت عنه هربت منه، بعدت عنه هربت منه، بعدت عنه هربت منه، مشيت ندهي بعتلي همسة سمعت أرقورة. القبول سر إلهي بيضع رب العالمين لمن شاء من عباده في قلوب الناس، حتى وإن كان لا يملك حسن الخلقة ولا يجيد حلو الكلام. ربنا يجعلنا دايما من المقبولين يا رب العالمين. يلا بينا نسمع اللقاء التالي وبعده أخبار خفيفة ونرجع من تاني لكلمة حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، تلاقيها، تلاقيها. المية مهمة جدا في حياتنا، ما نقدرش نستغنى عنها، وهي مصدر الحياة بالنسبة لنا ومهمة لينا والأجيال اللي بعدينا. احنا بنهدر بالمية بطريقة بشعة جدا، الناس اللي بيرموا مية في الشارع بيرشوا مية، والناس اللي بتسيب الكوردرات مفتوحة، ده كده مش صح. ده غير ان احنا كمان بنرمي في النيل حيوانات ميتة وزبالة وحاجات ما لهاش لازمة وهتجيب لنا فيروسات وامراض احنا بغنى عنها. المفروض نحافظ عليها كويس قوي عشان ما تضيعش على الفاضي وعشان ما نندمش بعد كده، ويدينا من عند ربنا. لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ عليها بطريقة كويسة جدا، ويعني لازم نحافظ عليها عشان نلاقيها. آلاء محمود، صيدلانية. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناويننا الخفيفة. رئيس في أحدث تدويناته: الإنسان أغلى ما في الوجود ونبذل من أجله، من أجل صحته كل الجهد. مصر للطيران عضو برئاسة الإياكا لأول مرة ولمدة 3 سنوات وحتى عام 2022. وزارة السياحة تشارك في الاحتفال بثورة يوليو بأمريكا. أبطال الأولمبياد الخاص يزورون معالم جنوب سيناء. ومخاطر الزواج المبكر في ندوات بالفيوم. مصر الثانية عالميا في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة. انطلاق القمة الأورو متوسطية الثامنة للسياحة والتي تنعقد كل عامين. تحيا مصر تعيد بناء 50 منزل بقريتين بالبحيرة. وتظل أسوان المقصد السياحي الجميل. كلمات من القلب قالتها ماريا زوجة فيدل لاعب تشيلي، والتي اصطحبت ابنها معها، وكانت يعني في غاية الانبهار بمعالم أسوان الجميلة، وقضت أجازتها ما بين تلك المواقع الأثرية، معبد فيلة أبو سمبل، متحف النوبة، والرحلات النيلية الرائعة على صفحات دمنا الخالد. جراح القلوب العالمي دكتور مجدي عقوب يدرب ممرضات بورسعيد في أسوان، فقد تم التعاقد أيضا مع 400 شاب من بورسعيد للعمل كمشرفين أمن في منظومة التأمين الصحي، والكل لابد وأن تتضافر الجهود لتخرج المنظومة في أتم حال. مركز عربي لاسترداد الأموال المنهوبة. من عجائب البحر الأحمر. المجلة العلمية المصرية للأبحاث البحرية نشرت اكتشاف علمي مثير في منطقة مرسى هرمز بمياه البحر الأحمر، حيث تم رصد أضخم عروس بحر على الإطلاق بفضل بحوث للباحث المصري أحمد شوقي. ساعات طويلة قضاها في البحث وجولات الغوص بالأعماق استحيقة تحديدا بالكيلو 30 شمال مرسى علم، والتقنية تقنية التصوير بالليزر تم العثور على عروس البحر الضخمة طولها حوالي 250 متر وعرض فمها لا يقل عن 27 سنتيمتر. والتاجر الأفريقي تحت هذا المسمى ينظم قطاع شؤون الإنتاج ورشة عمل بمناسبة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة بمشاركة الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة. معرض فوتوغرافي في فرنسا يسجل حياة المصريين اليومية. السنبلاوين تفوز بدور الصم والبكم. تطوير قرية غزالة بالمنصورة. أوائل الثانوية العامة خلال ساعات، وغدا الدور الثاني للنقل بالقاهرة والإعدادية بالجيزة. ثوب جديد لكورنيش القناطر الخيرية. افتتاح متحف طنطا بعد تطوير سبتمبر القادم. غدا الإعلان عن كشف أثري بدهشور. خط طيران بين القاهرة والكاميرون. شارك ونظف لمسة جمالية بشوارع الدلتا. بشكل نهائي البرلمان الفرنسي يفرض ضرائب على الفيسبوك. طالبان يخترعان جهاز لتحويل أنفاس فاقد النطق لكلمات. مايكل بصف الثاني الثالث الثانوي العسكرية بسوهاج وزميله ياسا فكري بصف الثاني بالثانوية الزخرفية بسوهاج اخترع جهاز بيحول أنفاس فاقدي النطق لكلمات. الاختراع حصل على البراءة وتم اختيار الطالبين للمشاركة في نهائيات مسابقة البحث العلمي لتمثيل مصر بكندا في 24 أغسطس. الفكرة جاءت عندما شاهد والد لزميل لهما والمعاناة التي يعانيها. بعد انقراضه من أكثر من عام 1999 مولود جديد لأبو حرب السوداني بحدائق حيوان الجيزة. وسام أستراليا للدكتور سمير إبراهيم أحد أبناء الجالية المصرية بميلبورن بأستراليا في مجال الطب النفسي لدوره في مجال الخدمة المجتمعية في عام 2019. ومن أنبائنا الرياضية، لعنة أفريقيا وكوبا تعبر بصلاح وميسي بتبعده عن الكرة الذهبية. ماني الأقرب للتتويج في حالة واحدة ورونالدو لا يصدق حدوث المفاجأة. مبروك للعرب الجزائر وتونس في نصف النهائي. ركلات الترجيح تتسم للجزائر على حساب كيدوفر. تونس تقصو على مدغشقر بثلاثية. ست طائرات خاصة لنقل جماهير الجزائر للقاهرة. والقاهرة وش السعد على السنغال بعد انتظار 13 عام. الدهشة مستمرة والتنظيم والملاعب والأمان شهادات تقدير من كبار نجوم العالم والمسؤولين. الكان حديث الإعلام العالمي. دالي إكسبرس بتقول مصر فازت تنظيميا. والجارديان بطولة المفاجآت. الاتحاد الدولي لليد يشيد بملف استعداد مصر لمونديال 2021. 45 دولة في بطولة العالم لسباحة الزعانف بمصر والتي تقام بشرم من 28 يوليو حتى 24 أغسطس. حتى 4 أغسطس. وعلى موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وفيها إحياء ذكرى رحيل الشاعر عبد الفتاح مصطفى والمبدع عبد اللطيف التلباني وأغنيات لي ولفيروز ومحمد فوزي نجاح سلام وففرازي عبد الحليم حافظ وأم كلثوم مع الزميلة منى بطاح. الساعة 4:15 اللقاء الأسبوعي مع أطفال النهاردة الفترة المفتوحة مع أبلة شيرين ماجد وأبلة كوثر محمود. الساعة 9:30 نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى وبانوراما عن أهم أخبار الأسبوع. الساعة 12 إلى ربع الأوتار الموسيقية مع دكتور زين نصار والزميلة نازل الدسوقي وأحياء ذكرى المؤلف الموسيقي على علي فراج واللي أسرى المكتبة الإذاعية بأعذب الألحان. الساعة 12 وربع التاءات المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيد والإذاعي عبد الرحمن رشد. الساعة 4 صباحا المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة مع كل أمنياتنا بقضاء أسعد الأوقات مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام نتمنى لكم خلالها كل أمنيات المتعة. شكرا لكم وغدا أخبار جديدة. أخبار خفيفة. حبيبة يا حبيبة حبيبة حبيبة يا حبيبة حبيبة حبيبة اليوم مرت عليا ذكرانا الهنية شهور وسنين يا قاسي عليا شهور وسنين ما تدي عليا شهور وسنين والفرقة صعيبة شهور وسنين والفرقة صعيبة حبيبة يا حبيبة اليوم مرت عليا ذكرانا الهنية حبيبة يا حبيبة اليوم مرت عليا ذكرانا الهنية شهور وسنين يا قاسي عليا شهور وسنين ما تدي عليا شهور وسنين والفرقة صعيبة شهور وسنين والفرقة صعيبة لا لا تفرقيني أحمد بن منى مشلبي وعتاب مجاناش رسالته نداها يا صديقنا الطلة الأولى رسالة موجهة من العين للعين والقلب للقلب فهي أحيانا بيكون الحب الرباني من أول نظرة وأحيانا تكون نظر الشمئزاز وسر القبول هو إنعكاس لما يحتوي القلب أما إما من رضا الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك وتحية لأسرة الفترة أسرة الفترة بتحييك وإحنا زعنا فعلا وشك حلو علي في بداية الفترة يا رب تكون استمعت إليها كمان من رسالة عندنا حسن عز صباح الأنوار والإشراقات والتحية على فريق العمل شكرا ليك الكاريزما نسبية هي بتميز باختلاف بمعنى ان صاحب الكاريزما بيكون مختلف عن غيره في الهيئة او في ملامح الوجه وفي ذات السياق الكاريزما بتظهر وتختفي من وقت لآخر ربما يتميز بها شخص ليس له ميزة فقط الحضور الذي قد يكون التوافق والارتياح من نفس من يرى شكرا ليك واهلا بك معانا دايما فريال السادي يا رب أكون قلتها صح هي بس بتصبح علينا صباح الخير ليكي يا فريال مرفت الشيخ بتشكرنا على إرضاء المستمعين إحنا ده هدفنا يا مرفت إن إحنا دايما نرضي حضراتكم شكرا ليكي محمود عبد الحميد بيقول الرقم المطلوب مرفوع مؤقتا من الخدمة طب معلش حاول تاني ويكون لنا حظ ان احنا نستقبل مكالمتك على 257-293-257-84-124 احميها وبارك لأهلها فيها سبحان الله أصحاب القلوب الطيبة ليهم وجوه مبتسمة والقلوب دي بتخليك ترتاح ليها بغض النظر عن الملامح أو اللون احنا بعد ثواني هنذيع موجز 9 بعده من تاني هنلتقي مع حضراتكم يا حبيبه خوفي لو نسيتي في قلبي اللي هويتي كنت عليك وانتي ما سالتي كنت عليك والحب هجرتي كنت عليك والفرقه صعيبه كنت عليك والفرقه صعيبه حبيبه يا حبيبه اليوم مرت عليا ذكرانا الهنية حبيبة يا حبيبة اليوم مرت عليا ذكرانا الهنية شهور وسنين يا قاسي عليا شهور وسنين ما تردي عليا شهور وسنين والفرقة صعيبة شهور وسنين والفرقة صعيبة تمام الساعة من الإذاعة المصرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد التحية وإليكم موجزا لأهم أنباء التاسعة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين أمس لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والاستعداد للعام الجامعي الجديد شدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي على ضرورة أن ترتكز برامج الحماية الاجتماعية على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر وخلال اجتماع السيد الرئيس السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد سيادته أهمية الجامعات التكنولوجية مشيرا إلى أنها تمثل تطورا نوعيا في مسار التعليم الفني في مصر من خلال دورها المنتظر في إكساب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة على المستويين أي العلمي والعملي لمواكبة متطلبات سوق العمل محليا ودوليا أعلنت الولايات المتحدة أنها تبحث عن حل سلمي بشأن إيران وأشار الأسطول الأمريكي الخامس أنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة، وذلك بعد محاولة 3 سفن إيرانية اعتراض سبيل ناقلة نفط بريطانية خلال مرورها بمضيق هرمز. وفي باريس ذكرت مصادر بقصر الرئاسة الإليزي أن فرنسا تسعى إلى تهدئة سياسية بين واشنطن وطهران. تعقد الولايات المتحدة والهند محادثات تجارية اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي. من المقرر أن يجتمع مسؤولون هنود مع وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى في محاولة لاستئناف المفاوضات التجارية المتوقفة بين البلدين. يذكر أن الهند فرضت رسوما جمركيا على 28 منتجا أمريكيا الشهر الماضي، ردا على قيام واشنطن بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألمنيوم. النبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ولطيف ليلا على الأنحاء كافة. درجة الحرارة في القاهرة وشرم 40، مطروح 30، الوادي الجديد 44، شلاتين 37، الإسكندرية 31، العريش 33، أسوان 44، حلايب 36. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. شكرا لكم، عودة في العاشرة إن شاء الله مع جديد أنبائنا. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. اللعبة الكبرى. اللعبة الكبرى مصطلح أطلقه المؤرخون على التنافس الاستراتيجي والصراع السياسي والدبلوماسي بين الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الروسية من أجل السيطرة على منطقة آسيا الوسطى. ينسب هذا المصطلح إلى ضابط الاستخبارات في شركة الهند الشرقية أرثر كونلي، وتم تقديمه للرأي العام لأول مرة في رواية كيم للكاتب البريطاني روديارد كبلينغ عام 1901. واستمرت الفترة الكلاسيكية للعبة الكبرى بدءا من المعاهرة الروسية الفارسية عام 1813 حتى الاتفاق الأنجلوروسي عام 1907، تلتها مرحلة ثانية أقل حدة خلال ثورة البلشفية عام 1917. استمر استعمال المصطلح في أعقاب الحرب العالمية الثانية لوصف المكائد الجيوسياسية للقوى الكبرى والقوى الإقليمية التي تتصارع على السلطة. ومع نهاية الحرب وبداية الحرب الباردة، حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا كقوة عالمية تثبت نفوذها في الشرق الأوسط بحثا عن النفط والاحتواء للاتحاد السوفيتي، وهو ما دعا البعض لإطلاق مصطلح اللعبة الكبرى الجديدة الذي امتد ليشمل الأحداث في الهند وباكستان وأفغانستان ومؤخرا في جمهوريات آسيا الوسطى الناشئة من العباءة السوفيتية. مصطلح اللعبة الكبرى من التعبيرات واسعة الانتشار في الوقت الراهن، وغالبا ما توصف به سياسات النفط، كما ظهر في عناوين مؤلفات ودوريات أكاديمية ومقالات وتقارير حكومية. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل، الهندسة الصوتية محمد ياسين. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور السيد. الجيل الرابع من الحروب، معنى المفهوم والمصطلح ده هنعرفه من اللواء دكتور عبد المنعم كاتو الخبير العسكري. طبعا هنعرف ان الحرب هي اقدم صراع عرفته البشرية، وده لم يكن يعني موجودا زمان كان في حروب صغيرة، ولكن الحروب نفسها اتخذت 4 أجيال متوالية. الجيل الأول كان بيعتمد على القوة البدنية للإنسان، وكانت بالبلط والسهام والأخرى، وده قعد آلاف السنين، وكل الحروب الفرعونية والإسلامية كانت تقريبا في هذا النطاق. الجيل الثاني نشأ مع اختراع البارود كمادة تدميرية، تطور بتطور الأسلحة والمعدات وأدوات القتل، وانتهى باستخدام القنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية لوحدها خسر فيها البشرية حوالي 50 مليون نسمة. الجيل الثالث جه ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الجيل الاستراتيجيات اللي بيعتمد على نظم اتصال، نظم معلومات، وتطورت إلى وصلت إلى الأقمار الصناعية والأقمار اللي احنا شفناها ما بعد ذلك. ما بعد ذلك جاء الجيل الرابع من الحروب، ما بعد اللي هي الصراع العربي أو الصراع الأمريكي مع العراق، حرب الخليج الثالثة، جت الجيل الرابع من الحروب، بحيث أن الولايات المتحدة لا تخسر إطلاقا قوة بشرية، ولكن هي نصر بلا حرب، نصر بلا حرب، تحاول أن الولايات المتحدة تاخده على أساس أن بيتم بواسطة الحرب النفسية، بواسطة التأمرات، بواسطة الحروب الأهلية في الداخل والأخرى، وده اللي طبق للأسف في الربيع العربي اللي احنا شايفينه دلوقتي. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور السيد. عن الطلة الأولى والكاريزما والرسول اللي بيكون من القلب للقلب، وعن سر القبول بنتكلم لسه لعشرة صباحا. صديقنا أحمد الحمولي بيقول بنسمعكم من خلال الإذاعة الوطنية تحيا مصر، وبيقول نفسي الناس كلها تحب بعض وتراعي بعض وتخاف على بعض وتحمد ربنا على نعمة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وبقول إن أم الدنيا مصر. تحيا مصر من إذاعة البرنامج العام الإذاعة الوطنية. شكرا ليك يا صديقنا أحمد، وأهلا بيها الزهراء أبو العينين. بتقول سر القبول، أولا الشخص بيكون مؤهل ويكون يعني هو ليه صفات معينة، بيكون بيحب الناس، ما بيحملش أي صفات أخرى، بيكون ليه قلب صافي، بيكون ليه وجه بشوش وصوت جميل وأسلوب حلو في التعامل، مصنع التآلف. والدليل إن في ناس بتتآلف مع بعض من أول وهلة. بشكرك يا زهراء على كلامك الرقيق، وأهلا بيكي دايما معنا. كمان الحاج عماد مصطفى بيقول بعد صباح الخير، الكاريزما شيء جميل بنعرف بيه الأشخاص، ولكن ليس على الإطلاق، فالمعاملة هي اللي بتكشف الشخص نفسه. محمد طه مرسي بيقول كمان بيقول في اتصال بيكون ما بين الأرواح وما بين الأحياء، فإذا استيقظ الإنسان رجعت الروح إلى الجسد، أما روح المتوفى فبيمسكها الله، وربما يلتقي شخص بشخص لأول مرة بيشعر إنه قريب منه والعكس، وهذا معناه إن في روحين تم بينهم التآلف، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. قد يسافر الشخص لمكان لم يذهب إليه، ولكنه يشعر إن هو جاء إليه من قبل، ذلك إن روحه حالت وطافت هذا المكان من قبل. الدنيا غنوة بتقول بعد صباح الخير، أهم نظرة منها الإنسان بيحب أو بيكره، وأنا من أول مرة بحدد ارتياحي للشخص ده يا يا إما لا، دي بتفرق معايا جدا. وبنحييكي محمد إميحة بعد صباح الخير على أسرة الفترة، من القلب للقلب رسول، أغنية جميلة من أغنية ليلى مراد. فعلا هناك تناسخ للأرواح والحب من أول نظرة، وبتكون الأفكار متبادلة، وده شفناها في الدراما المصرية زي الوسادة الخالية، وبيحيينا من المنزلة ده أهلية. أهلا بكل أصدقائنا على صفحتنا. من القلب للقلب رسول، والحب له شرحته، من القلب للقلب رسول، والحب له شرحته، عرفت من غير ما تقول، من غير ما تقول. سمراء الوادي، أكيد النظرة الأولى بتفرق. في ناس بنقابلهم لأول مرة بتشعر إنك تعرفهم من سنين، وده القبول والأرواح اللي بتتآلف. والنهاردة عندي أجمل مناسبة، عيد ميلاد حفيدتي، أول حفيدة بنتي فريدة، أتمت اليوم عامها الأول. بتمنى ليها عمر مديد مليء بالسعادة. بحبكم سميرة محمد، وإحنا بنحبك يا سميرة، وكل سنة وحفيدتك فريدة بألف خير. عندك أغنية حلوة الفريدة يا أماني ولا نأجلها شوية؟ أحلم ورحلالي أحلم وأنا مالي اللي هيحصل ايه؟ راضي انا بحالي، راضي وبعيش حالي من غير ما افكر فيه. بحلم ويا حلالي احلم وانا مالي اللي هيحصل ايه؟ راضي انا بحالي، راضي وبعيش حالي من غير ما افكر فيه. واللي قدرت عليه أبو الشريف أبو الحسين، ليه عتاب على حضراتكم لما كتب التعليق الفجر ولم يذاع، واللي كتب إذاع رسالتك إذاعت صديقنا أبو الشريف، وده كان حوالي قبل السادسة، يعني ممكن يكون 5:30 و5 تقريبا أو 6:45. أنا متأكدة إني ذاعت رسالتك بس أنت يعني ما سمعتهاش، معلش المرة الجاية تسمعها إن شاء الله. زهرة البستان بعد صباح الخير، أنا عشق الأول والأخير البرنامج العام، بقوم ونام عليه. من فضلكم، من مطلوب من مسؤول الفترة عن فترة الفجر، نفسنا في الأحاديث والأغاني والبرامج الدينية، فترة روحانية ربانية. وبشكركم، شكرا ليك يا زهرة. ومحمود عبد الحميد، فلتأتي عيد الشعر لتعطر أجواء الصباح، وليكن يا صديقنا. أنا أحبك، أنا أحبك، أحبك أنا أحبك بكل أمان، بقلب حنان، بكل أمان، بقلب حنان، بنظرة عيني وموالي، بقولها كتير، يقولها كتير، بقولها كتير، يقولها كتير، وتبقى غنوة يا غالي، وتبقى غنوة يا غالي. كل مكان وفرح بيها أحبابي، أغزلها عود حكايات ورود، أغزلها عود حكايات ورود، وأهديها لنفسي وأصحابي، وأهديها لنفسي وأصحابي. محمود عبد الحميد بيقول مازال الرقم مرفوع من الخدمة، معلش حاول تاني. وبيشكرك يا أماني وداليا على أغنية عايدة الشعر. احنا ساعتنا 9:15، معلش هنتوقف عن المكالمات والمساهمات، عندنا إلى ربات البيوت، لو في وقت هنتواصل مع حضراتكم تليفونيا أو على صفحتنا. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة. صباح الصباح محلى، والشمس جاية معاك، وكل شيء في الكون سبح بحمد. معك اليوم منى خليل. في فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها اليوم، ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. كتبت لي مهندسة زراعية عمرها 40 سنة، زوجة من 17 سنة، ولها 4 أولاد، ولدين وبنتين، أكبرهم عمره 14 سنة وأصغرهم 5 سنوات. تشكو مر الشكوى من زوجها وهو موجه بالتربية والتعليم. بتقول عنه إنه دائم الإهانة لي، لا يعجب أي شيء فيا بالمرة، أنا أيضا لا تعجبني تصرفاته وكلامه الهايف. بكل جليطة يحكي عن واحدة كان بيحبها قبل ما يتزوجني، ويقول إنه يتمنى إن جوزها يموت ليتزوجها هو. بذمتك شفت جليطة أكتر من كده؟ ده غير تعليقاته على زميلاته في العمل وتليفونات المطولة مع بعض، وإذا اعترضت يقول لي ده ضفر أي واحدة منهم برقبتك. لا تندهشي لهذه الألفاظ يا سيدتي، بل عنده أشد قذارة منها، وهو يبالغ في هذه الإهانات لأني ليس لي أهل ولا سند ولا عزوة تقف في وجهه. جبان طويل اللسان، وتواصل الزوجة الغلبانة خطابها الطويل فتذكر تفاصيل كثيرة عن إهاناته لها وإهدار كرامتها وجرح إحساسها، وتذكر إلى جانب هذه الجليطة أنه رجل سلبي في كل ما يتعلق بشؤون البيت والأسرة والأولاد، وأنه يستغل مرتبها حتى آخر قرش. وتقول مع الحسرة والندم: يا خسارة، مش ده الزوج اللي كنت بتمناه، الزوج اللي أكون أنا وهو حاجة واحدة، نتفق بالحب ونختلف بالاحترام، وهمنا واحد في مصلحة الأسرة وسعادة الأولاد. تصوري يا سيدتي من وطئة الهم والغم اللي أنا عايشة فيه واللي ما بيحتملوش أي حد، ومن شدة ضيقي وانكساري وقلة حيلتي، أدعو الله إنه ياخد أولادي لأتحرر من هذا الرجل وحياة الذل والهوان التي أعيشها معه. فأنا أضع رقبتي وكرامتي تحت أقدام هذا الرجل من أجل الأولاد. ثم تواصل خطابها فتقول بكل أسى: لقد فاض بي يا سيدتي، ماذا أفعل مع هذا الكابوس؟ كانت هذه هي الرسالة. وإيه اللي تقدري تعملي يا بنتي بعد 17 سنة زواج، وبعد ما بقت بنتك عروسة عمرها 14 سنة؟ وإيه اللي تقدري تعمليه وانت مقطوعة من شجرة، لا أهل ولا عزوة ولا سند كما تقولين؟ دعاها ربنا أصابك بيها، وليس لك إلا أن تتعاملي معها كما يتعامل أصحاب العاهات التي لا تحتمل والعياذ بالله، وكان الله في عونهم، وكان الله في عونك زيهم. ومع إدراكي بكل متاعبك فإني أعتب عليك ما ذكرتيه من إنك تتمني إن ربنا ياخد أولادك لتتخلصي من أبوهم. إزاي بتقولي كده يا بنتي؟ ده على العكس، تطلبي من ربنا إنهم يكبروا وينجحوا ويفلحوا ويتفوقوا في حياتهم وياخدوك في حضنهم بعيدا عن نكد العيش اللي بينغص حياتك مع أبوهم. أما الآن فمع فتحي عبد الله التأليف، هاني الهواري الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. ألف مبروك يا أبو وفاء. بلغيها تهنئتي سعادة السفيرة. عمرو بيبارك ليكي وهنجيلك طبعا. مدام وفاء تستاهل كل خير، سفيرة النوايا الحسنة. انتوا عمالين تباركوا للست وفاء على ايه يا ست سهيلة؟ ما يخصكيش يا نحمد. ازاي بقى؟ يعني اطلع عند الست غادة الاقيها هي وسيادة النائب اشرف بيقولوا لها مبروك، انزل عندك الاقيكي بتباركي لها. باركي لها انت كمان يا نحمد. بارك لها؟ طب مش الاول اعرف ابارك لها على ايه؟ هقولك بس يا رب تفهمي. سفير أو سفيرة النوايا الحسنة صفة بتمنح من منظمة للأمم المتحدة زي اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة وغيرها. ما شاء الله عليك يا عمرو، ده انت قاري ودارس. ودول بقى بيمنحوها لمين بقى؟ لشخصيات عامة يا ما. وهي قبل وفاء شخصية عامة؟ أيوة يا ما، في مجتمعها والدورها الإنساني والتنموي هي شخصية عامة. يا ريتنا كنا روحنا معاها وحضرنا تسلمها الشهادة. ما انت كسلت يا ماء. يعني انت كنت فاضي نروح لها يا عمرو؟ ايوة فاضي. يلا بينا. ايوة رحت وباركت لها، دي حبيبتي حبيبة قلبي. قبل وفاء تستاهل كل خير يا نحمل. كفاية جمعية الاصالة والذوق، جمعية بتعمل خدمات كتير للمجتمع. أنا عن نفسي تعلمت أقرأ واكتب في فصول محو الأمية اللي الجمعية فتحاها. والأسر المنتجة يا نحمد؟ ما هي باعت الإنتاج بتاعهم في المعرض واستفادوا بفلوس كتيرة قوي. هما والصنايعية اللي في المصنع بتاعها. أيوة يا أختي اللي فيه أخوكي خميس. بتفكريني ليه؟ الحمد لله خلاص الست وفاء سمحته على الغلطة الكبيرة اللي عملها. أيوة الغلطة الكبيرة لما طلع إن قبل وفاء سافرت عشان تتفسح. ما خلاص بقى الله يبارك لك يا ست سهيلة، ما تفكرنيش. الراجل اعتذر وهي سامحته والناس كلهم عرفوا انه كذاب. قبل وفاء زعلانة ان احنا ما حضرناش تسليمها الشهادة والصفر. ما احنا شفنا الفيديو. ما اما انت يا عمرو، الحضور شخصيا وتشجيعنا ليها اهم من مشاهده الفيديو. بصراحه بقى الفيديو شامل موضح كل حاجه. دنيا هي اللي صورته. استقبال جميل وتقديم في غايه الروعه. ما سابوش حاجه عن السيره العمليه لمدام وفاء الا وعرضوها. ايوه نشاطها في جمعيه الاصول والذوق وخدماتها في محو الاميه ورعايه الصناعات اليدويه ورعايه المراه المعيله ونشاطات كتيرة قوي. لا كل مجتهد نصيب يا مها. وانت كمان يا عمرو، انت مجتهد جدا. ما هي وفاء قالت لي كده برضه. بتحارب الدروس الخصوصية وبتناضل علشان ما يبقاش فيه زيادة في الرسوم الدراسية. بلدنا يا مها محتاجة مننا نخدم ونعمل الخير لمجتمعنا. على فكرة قبل وفاء قالت لي انك تستاهل شهادة تقدير من منظمة دولية. لا لا لا، من جمعية الأصالة والذوق. خير وبركة، شكرا لسعادة السفيرة. رفقا بأرحامكم عزيزتي المستمعة، مع لقاء الأسبوعي رفقا بأرحامكم وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف تتحدث عن معنى القوامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الرجال قوامون على النساء، ده في معنى القوامة. والقوامة مش كل الناس الحياة تعرفها. القوامة معناها قيام الرجل بالمحافظة على زوجته والإصلاح بينهما. يعني القوامة كده أقولها للناس هي التزامك بالدفاع عن زوجتك، وانت ملتزم لما تحتاج إليك الزوجة انك تنفق عليها وتكسوها وتجيب لها مسكن وتعالجها وتعملها كل حاجة. ده معنى القوامة. مش القوامة انك تضربها، ولا القوامة انك تسبها او انك تتطاول عليها، ابدا. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. يعني بما فضلهم الله من حيث القدرة الجسدية ومن حيث الحماية انك تقدر تحميها، وبما أنفقوا يعني بسبب ما أنفقوه على نسائهم من المهر ومن النفقة وتوفير العيش الكريم والمسكن ليهم وتوفير مقومات الحياة الزوجية السعيدة. حتى لو كانت الزوجة مقتدرة، حتى لو كان عندها مال قارون، حتى لو كانت أغنى أغنياء العالم، ده مسؤوليتك. هي دي بنقول القوامة. إذن ما معنى وللرجال عليهن درجة؟ تعرف الدرجة هي إيه؟ الدرجة هي المرتبة والمنزلة، يعني في حاجة أعلى شوية. يعني للرجال منزلة على النساء فضلهم الله بها، بس إيه بقى المنزلة؟ برضو مش فاهمين المنزلة دي. إنك عندك القدرة إنك لما يجي لك غزو على بلادك إنك تروح أنت اللي تحارب مش هي. المنزلة إنك تقاتل العدو. المنزلة إنك لك عليها حق أنها تطيعك. دي المنزلة. فيقولك والرجال عليهن درجة عشان يبقى أنت عارف إنك أنت الأقوى. من هنا أقول للرجال، أنت فاهم فهم خاطئ جدا للقوامة، بيخليك تهين المرأة وتتعالى عليها. لأنه لما أنت قيم في بيتك معناها أنك قوام على الأسرة، قوامة رعاية، قوامة إدارة، مش قوامة هيمنة وتسلط. يجب أن تكون يا سيدي على قدر المسؤولية للقيام بالأعباء التي أنت مسؤول عنها. وخليني أنا معلش لأسأل حضرتك سؤال. تفضل. النهاردة لو هجم لص على البيت، مين اللي هيهب يقوم يقف في وجه هذا الخطر؟ مين اللي هيدافع عن أهل المنزل؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل طبعا، مش كده؟ لو اعتدى واحد على بنته في الشارع وسمع كده، مين اللي هيسرع عشان يدافع ويجري من بيته عشان يجيب بنته؟ الست ولا الرجل؟ الأب، مش كده؟ بالطبع الرجل ومش المرأة، لأن هي دي قوامته وهي دي منزلته لربنا فضلوا بها على المرأة. كده يبقى فهمنا أن القوامة هي تحمل الزوج مسؤولية بناء الأسرة واستقرارها. بالظبط، تمام. وبالتالي إذا فهم جميع الرجال معنى القوامة اللي أمر بها الإسلام، مش هيكون في أبدا هناك نزاع ولا خلاف في الأسرة، وهتعيش الأسرة في سلام وتحيا في ود وفي وئام. لذا على كل رجل أن يراجع نفسه وهو يتعامل مع زوجته بالعنف أو بالضرب، ولا يؤذيها لا بقول ولا بفعل، لأن كل ذلك منهي عنه شرعا. وفعلا أنا بعتبر أن الرجل الذي بمعنى الكلمة والذي يكرم المرأة، والمرأة دي هي شريكة حياته. وبالتالي هقول لهم دلوقتي رفقا بأرحم. أنا مشكلة للتعادل والصفر على الشمال، عن دوري وقت الشباب كلام كتير. أنا ببساطة غيري حياتك واستمتعي بطاقة المكان. يسعد صباحكم بكل خير ربات البيوت. طبعا حضراتكم عارفين ان كل حاجة في البيت هي مسؤولية الست، اختيار المفارش والألوان والزهور وتجميل البيت وديكوره عالم تاني، انت المسؤولة عنه لوحدك. واي غلطة انت المسؤولة عنها. غلطة ازاي؟ هو في اخطاء ممكن تحصل في اختيارات الديكور او اي حاجة ممكن تأثر بالسلب لا قدر الله على سكان البيت؟ بيحصل جدا. ازاي؟ طب خلينا نتكلم على نقطة بسيطة قوي النهاردة، وهي اختيار الزهور. لما بيكون عندنا عيد او مناسبة او حاسين باكتئاب جوه البيت وحبينا نجدد روح البيت، بنجيب شوية زهور شكلهم حلو ونحطهم، ده جميل، بنقول شيء رومانسي ونحب نعمله دايما. طب تخيل ان الشيء الرومانسي ده ممكن ما يبقاش حلو، ممكن يكون فيه خطأ كبير. أول حاجة الزهور البلاستيك اللي انتم متعودين تشتروها أو الأقمشة أو أي خامة غير الخامة الطبيعية ممكن تكون مضرة جدا بصحة البيت كله. حضرتك مسؤولة عن شراء كل حاجة. الصحة لولادك ولبيتك مش بس في الأكل والشرب، مش بس اختيار نوع الأكل، الصحة في اختيار كل شيء بسيط ممكن تتخيليه داخل البيت. يا جماعة لكل حاجة احنا بنعملها، كل حاجة بسيطة بتأثر في بيتنا. حاولوا تاخدوا بالكم كويس من التفاصيل الصغيرة اللي بتدخل البيت، حاولوا تعرفوا مصدر الأشياء، لو مش عارفين مصدر الأشياء بلاش منها. خلوا دايما كل حاجة في البيت عندكم فيها روح وفيها حياة، عشان ده اللي بيملكوا المدد بتاع الحياة، ده الأمل بتاع بكرة، ده الخير. فاهميني؟ يا رب تكون الرسالة وصلت لكم وتقدروا فعلا تنفذوها. دكتورة مارا عطار خبير طاقة المكان. ومن ذكريات البرنامج الدرامية نستمع الآن إلى سكان العمارة. ياه يا ترى ايه صوت الدق اللي ما بيبطلش ده من نص ساعة تقريبا؟ خلاص انا جالي صداع منه، وعلشان كده لازم اخد قرص مسكن للصداع، بس لازم برضو اعرف مصدر الدق ده ايه. وطبعا مفيش حد هيعرف اصل الموضوع ده الا مدام شوشو اللي بتعرف كل كبيرة وصغيرة تحصل في العمارة، وعشان كده انا هسألها من شباك المطبخ. يا مدام شوشو، يا مدام شوشو. نعم يا مدام سلوى. صباح الخير. صباح النور والسعادة يا حبيبتي. يا ترى عندك فكرة ايه مصدر صوت الدق اللي انا سمعه ده؟ ايوة طبعا عارفة. انا يا ستي عرفت الصبح ان الدش بتاع مدام انصاف اتسرق الليلة اللي فاتت من فوق السطوح. يا خسارة، ليه كده؟ ده كان دش كبير ولسه جديد. اهو ده اللي حصل بقى، وعشان كده لما رئيس اتحاد السكان عرف بالحكاية دي جاب النجار عشان يركب باب للسطح. يبقى هو ده بقى سبب الصوت اللي انا سمعاه من بدري. صباح الخير يا مدام سلوى. صباح النور. من فضلك احنا عاوزين من حضرتك 10 جنيه. 10 جنيه؟ ليه يا عم جابر؟ نصيب حضرتك في تركيب الباب الجديد بتاع السطح، وكمان تمن المفتاح اللي عاملهولك علشان تقدري تفتح الباب لما تحتاجي تفتحيه. باب ايه ومفتاح ايه؟ انا ما طلبتش منك تجيب لي مفتاح للباب ده. ايوه حضرتك ما طلبتيش، لكن الاستاذ انور رئيس اتحاد السكان قال لي هات من كل ساكن 10 جنيه واعمل له مفتاح للباب يحتفظ بيه لوقت الحاجه. طب ولو قلت لك بقى اني مش هدفع ال10 جنيه دي؟ يعني يبقى مش هجيب لحضرتك المفتاح، وبالشكل ده مش هتقدري تفتح الباب، يعني مش هتقدري تدخل السطح خالص. ازاي بقى ما تدخلش السطح خالص واحنا لينا فيه الدش؟ وطبعا بنحب ننظفه ونصلحه. خلاص يبقى حضرتك تدفع ال10 جنيه علشان نجيب لك المفتاح. طب خلاص خلاص خلاص، الحكايه بسيطه. بقول لك ايه، ادفع بقى انت ال10 جنيه وهدفعها لك بعدين. ماشي يا مدام، وهو كذلك. ها فين المفتاح اللي قلت عليه يا عم جابر؟ اتفضل يا مدام المفتاح اهو. طيب متشكره. طيب يعني من غير مؤاخذة يعني ال10 جنيه؟ يا راجل يا طيب انسى حكاية ال10 جنيه دول بقى، انا شخصيا مش هدفعهم خالص. ليه يا مدام سلوى ما تدفعهمش؟ ده انا اللي دافعهم لك من جيبي. معلش يا اخويا، تعيش وتدفع. شايفين الراجل اللي اسمه عم جابر عمل ايه؟ الراجل راح اشتكى لرئيس الاتحاد، ومش رئيس الاتحاد وبس، لا ده اشتكاني كمان لعدد كبير جدا من السكان، وقال لهم مدام سلوى قالت لي اعمل لي مفتاح لباب السطح وهدفع لك ال10 جنيه، ولما عملت المفتاح اخدته ورفضت تدفع ثمنه. وكمان نصيبها في تكاليف عمل الباب. ورئيس الاتحاد قابلني عند الاسانسير وقال لي يا مدام سلوى مزعل عم جابر ليه؟ ده راجل غلبان وعنده 4 عيال في المدارس، ومن فضلك ادفعي له الفلوس اللي دفعها من جيبه. وبصيت لقيت حكايه مدام سلوى وال10 جنيه انتشرت في العماره كلها. طبعا حاجه بايخه، وما كانش أبدا يجوز إن جابر البواب يتكلم عنها، وكمان ما كانش يجوز أبدا إن رئيس اتحاد السكان يكلمني فيها. طبعا ده غلط، وغلط كبير قوي من جابر ومن رئيس الاتحاد. أي فيها إيه يعني لما ما تفحش العشرة جنيه؟ مش أنتوا معايا يا حبايبي في كده؟ وبذمتكم يعجبكم اللي حصل ده من البواب ومن رئيس الاتحاد؟ بذمتكم يعجبكم كده؟ والآن مع الشيف أحمد زايد وطبق شهي نستمتع به اليوم. صباح الخير، معاكم الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم طبق باستا خفيف وسهل. سهل الباستا ألي أوليو، ده طبعا ده واخد صيت كبير قوي في إيطاليا، منشأ الباستا يعني. نقول المكونات مع بعض: مكرونة قلم، توم، زيت زيتون، بقدونس مفروم، ريحان مفروم، المفروض ان فيه كاجو، لو ما عنديش كاجو البديل السوداني عادي، لو مش حابب مكسرات خالص مفيش مشكلة. ومعانا طبعا الباستا جماعة، اي حاجة فيها باستا يبقى جبنة، اي حاجة فيها باستا، مش شرط انها تخش الفرن انها تاخد جراتان، لا، اللي هي رشة الجبنة في الوش، باستا وايت، باستا ريد، باستا بلو، اي باستا عليها جبنه، تمام. ومعانا الجبنه المبشوره. نقول المكونات تاني: معانا مكرونه قلم مسلوقه، زيت زيتون، توم، ملح وفلفل طبعا، نص مكعب مرق، بقدونس مفروم، ريحان مفروم، والجبنه. المكرونه يا جماعه اي صنف مكرونه بنعمله طريقه سوى معينه للمكرونه. في مكرونه انا ممكن اسلقها وهدخلها مرحلة سوى تاني اللي هي مثلا في الفرن، وفي مكرونة انا هسلقها يدوب هنزل عليها بالصوص ولفها لفتين واطلعها او هاكلها، فدي بتفرق عندي. والاتنين مشتركين في حاجة واحدة، ان ما ينفعش ان انا امسلق المكرونة ان انا برد عليها بمية، لا، انا ببقى عامل حساب ان انا سايب لها مساحة، وبعد ما بطلعها بصفيها ما بديهاش مية، برش عليها شعرة زيت، وكل نص دقيقة أقلبها بالمعلقة، كل نص دقيقة أقلبها بالمعلقة، تمام كده؟ طريقة المكرونة اللي احنا قلناها دي، طريقة سلق المكرونة اللي احنا قلناها دي، نقيسها على أي نوع مكرونة تاني. لكن طبق زي اللي معانا النهاردة ده مش هياخد كتير معايا على النار. نبدأ نركب المكونات مع بعض. معانا زيت زيتون، أنزل بالثوم، أسمع صوت الثوم بس ما يغمقش معايا، أنا مش عايز أحمر الثومة، أنا عايزها تدبل تصفر. أدي خلاص اصفرت، مع زيت الزيتون في كوباية مية سخنة، ويا سلام لو المية السخنة دي مثلا شوربة من فراخ أو من لحمة أو من خضار، اللي هي مية سخنة بس فيها بوكي جرني. وبعد ما أدي المية أسيبها الصوص بتاعي ده يغلي غلوتين بس، وبعد كده أنزل بالمكرونة وأوطي عليه مع التقليب بشويش واحدة واحدة يعني. طبعا انا مطعم الصوص الاول بالملح والفلفل الابيض، مش اسود يا جماعه، فلفل ابيض ونص مكعب المرق، ولفيت المكرونه لفتين، بدي البقدونس وبدي الريحان المفرومين، وبقلبهم وبغرفهم وبرش عليهم من فوق الجبنه. وبالهنا والشفا، الطبق خفيف، الطبق يتاخد معايا في اي حته ويتاكل وهو بارد في اي حته، احنا في صيف قاعدين على البحر، قاعدين في النادي، مديني مساحة ان هو يتاكل في اي وقت او يتاكل في اي حاجة، وخفيف في الصيف اللي احنا فيه يعني. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. أهلا أهلا بكل الأصدقاء معنا على صفحتنا 107.4 FM. وصباح الخير من شريف البدراوي من قرية برج النور الحمص مركز أجدة أهلية، صاحب الطلة الأولى الحبيب والقريب من القلب، فقط تكون أم أو أب أو زوجة أو أبناء. الطلة الجميلة اللي بنعتز بيها هي في فترتكم، شكرا ليك، وإحنا كمان بننتظركم كل أسبوع. أهلا بك وبكل أصدقائنا، حنواصل معكم بعد لقاء حبايبنا الصغيرين. هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية. تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك، اعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا اتنين من أصدقائنا من الموهوبين، هم حابين إن حلقة بتاعتهم تكون هما الاتنين مع بعض. تعالوا نتعرف عليهم. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ نور الهدى. عندك كم سنة؟ عندي 17 سنة. أهلا بيكي. موهبتك في إيه يا نور الهدى؟ غناء وعزف. معانا مين كمان؟ محمد مصطفى. عندك كم سنة محمد؟ 17 سنة. محمد موهبتك في إيه؟ العزف والغناء. طيب هنبتدي بإيه؟ أول مرة تحبي قلبي هعزف أنا ونور هتغني. يلا بينا. تاني برافو نور ومصطفى، برافو عليكم. بقالك قد ايه بتعزف يا مصطفى؟ سنتين وكنت موقف سنه، يعني تعتبر سنه بالظبط. ونور؟ انا بغني من وانا صغيره، ويعني ابتديت اغني الفتره دي واتدرب، يعني من السنه دي ان شاء الله كده. صوتك نقي وحلو قوي. ميرسي حضرتك. بتدرسوا في مكان معين؟ انا تبع فرقه اسمها فرقه الزهروان موسيقى عربيه وانشاد ديني، وكنت في تدريب تبع الاوبرا تبع المدرسه والوزاره وكده يعني. ومصطفى؟ كنت بتدرب عند ملحن اسمه استاذ محمد عبد التيم، هو اللي حببني في العود، وبعد كده رحت معهد موسيقى اخدت التكنيك بتاع الريشه. هنسمع ايه تاني؟ بكتب اسمك فيروز. جميله وصوت مريح، وبرجو ليكي كل التوفيق. ومصطفى بعزفك الجميل اكيد طبعا بعد كده برضو بالتدريب الكتير هيبقى الدنيا كمان احسن واحسن ان شاء الله. والريشه بالتدريب بقى تبقى اسرع صح؟ هي بس الإيد بتفك مع الوقت. نور بتعزف، مصطفى بتغني. أنا بعزف وبغني ونور بتعزف وبغني. إن شاء الله بستأذنكم نكون مع بعض الحلقة الجاية علشان نسمع باقي موهبتكم بإذن الله. إن شاء الله. شكرا بيكم. لا مرسي. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. هشام محسوب أبو عمار من أجمل قلوب بالإذاعة بحييكم. لي طلب سماء أغنية بهديها لكل أولادنا طلبة وطالبات الثانوية العامة. يا رب النجاح والتوفيق للجميع والفرحة تعم البيوت المصرية، ومن القلب للقلب رسول. إحنا صوتنا معاك إن شاء الله، نسمعك ونسمع كل مستمعينا كل أغنيات النجاح إن شاء الله. هالة الشربيني، الطلة الأولى أحلى طلة عمرنا ما بننساها، أجمل شيء لأنها بتخترق القلب. وصباحكم فل وياسمين، صباح الخير يا هالة، خليكي دايما معانا. والسيد محمد المشهدي، تحياتي والانطباع الأول بيدوم، شكرا لك يا صديقنا. وحمدي عبد الخالق، صباح الخير على البرنامج العام من القلب للقلب رسول. عمر فوزي الخولي، ليا طلب ياريت نسمع إذاعة البرنامج العام على موجة FM في أسيوط، الإذاعة الرسمية. هحاول طلبك إن شاء الله للمسؤولين. وداليا حسن، صباح الخير عليكم، القبول نعمة كبيرة من ربنا وفعلا بتحصل كتير قوي، ربنا يديمها نعمة علينا. فرج حفني، صباح الخير، زي ما قلت وقالت ليلى مراد من القلب للقلب رسول، بهدي الأغنية لأخويا أبو ياسين وعبد السميع محمد ربيع. احنا زعنا الأغنية، رب تكوني سمعتيها. وعلاء الدين جمال بيقول صباح الخير، النظرة الأولى مفتاح القلب، بمعنى انها رد فعل وتصرفاتي، اما تحب وترتاح للانسان اللي قدامك او تنفر منه وتبعد عنه. واسمع النظرة الاولى، احنا فعلا زعناها، يا رب تكون سمعتها. ووردية بتقول صباح الخير عليكم، ومجدي عبد العاطي، وتحية لأسرة الفترة. بيقول مأمون الشناوي أكد وقال إن من القلب القلب رسول، أما سر القبول فطلب بتكمن في تأثير الشخص صاحب الكاريزما على من حوله بشكل إيجابي، وهي يكون له حضور فعال ورائع بيجذب اللي حواليه. ويمكن دي تكون آخر رسالة من سيد حسن بتحية، بيقول أسهل طريق بيجعل كلمة من القلب للقلب مفعلة، تفعيل جذري لا محالة، أن تكون الكلمة بتتصف بالتلقائية في الحديث مع تحفظ بالاحترام وانتقاء الألفاظ وعدم التكلف، والعيش في الواقع بحلوه ومره، وإلغاء الزواء في الكلام زي ما بيقولوا، يعني الطبيعي يكسب. شكرا لكل من كان معنا على موجة البرنامج العام. معنا تليفون، أيوة مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور يا فندم، مين معك؟ محمود عبد الحميد من المنصورة. أهلا بك يا صديقنا، تفضل. الله يخليك. طبعا يعني يسعدني ويشرفني جدا أنا شاركت معكم في آخر دقائق البرنامج يعني. إحنا أسعد يا فندم، تفضل. الله يخليك. أولا بحيي حضرتك على بصراحة يعني صوت حضرتك الجميل جدا جدا جدا، مشكورك يا فندم، صراحة سيمفونية من الروعة يعني، يعني كأن واحد بيسمع بيتهوفن والله وانت تتكلم. والله أنا بشكرك يا فندم، يلا شاركنا الحوار. يعني صوت يعني رائع يعني. بالنسبة لل يعني الطلة الأولى، ممكن تكون الكلمة الأولى، يعني يقال إن العزم تعشق قبل العين أحيانا. وسيدنا وربنا قال سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني. سيدنا موسى ما كانش جميل على فكرة، كان يعني أسمر جدا ويعني سمته ما كانش جميل، ولكن كان أي حد يشوفه يحبه، حتى فرعون نفسه كان بيحبه. يعني ده قوة سحر، يعني قوة تأثير من ربنا إنه ألقى عليه المحبة، يعني أي حد يشوفه حتى عدوه سبحان الله يحبه. فالقبول ده إذا أحب الله عبدا تكتب له المحبة ويرسل ملائكته في الأرض ويقول يا عباد الله إنه يحب عبدي فلان فأحبه فتكتب له المحبة على الأرض. فالحب ده من الله يعني سبحان الله كده، باور كده بيجي من ربنا سبحانه وتعالى. خلاص يحبه ده الإنسان، بيكون مثلا ناقي من داخله، صافر، راق، يعني كده يعني. فالحب ده فعلا من أسرار الله في الكون سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا إن شاء الله من المقبولين. وشكرا لوجودك معنا رجب أبو محمد. بعد صباح الخير عن كاريزما القبول والراحة. في ناس تشوفها مرة زي عابر سبيل، وناس شهد في كلامها حروفها سلسبيل، وناس تديك سعادة والحب من العبادة، وناس سكر زيادة قلبك ليها يميل. إيه الشعر ده يا أخ رجب؟ شكرا ليك وشكرا لكلماتك. حنان صبحي، بعد صباح الخير أحلى حاجة في الدنيا. البرنامج العام بشكرك من القلب للقلب. رسول أنا بعشقكم وبصبح على حبيب الروح عبده زوجي، يا رب يكون سمع كلماتك. وكمان كمان ايه، احنا زعنا كل رسائل مجدي عبد العاطي، قلنا الرساله قلناها. وكل الشكر والتحيه لكل من كان معنا بكلماته، وفعلا من القلب للقلب رسول. وانتم طبعا عارفين ان قلوبنا معاكم. شكرا فريق العمل، شكرا اماني هلال مهندسه الصوت، وشكرا لداليا محمود مخرجه اللقاء. ودايما التقي بكم على خير في الجمعه القادمه ان شاء الله، انا في انتظاركم. اما بعد دقائق قليله تبدا معكم مها حسان الفتره القادمه مع كل امنياتي لها بالسعادة، إن شاء الله تقدر تساعدكم. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. جاي القمر بطلعته يا قلبي افرح، رشوا النجوم في سكته وفي كل مطرح. جاي القمر بطلعته يا قلبي افرح، رشوا النجوم في سكته وفي كل مطرح. رشوا الزهور، رشوا العطور، بالدنيا نور ولا اي نور. انا كنت تايه عنه فين، والسكة بيني وبينه كانت خطوتين. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، نجوم السماء جيران القمر، علشان الحليوة حبيت الصغر. يا نجوم السماء جيران القمر، علشان الحليوة حبيت الصغر. وعيونه يا عيني بحر من حنان، والكحل ورموش وشط للأمان. أنا كنت تايه عنه فين، السكة بيني وبينه كانت خطوتين. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري